قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين بعد كل صلاة عشاء من كل أسبوع نجلس هذا المجلس المبارك مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر رجب من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا الأول في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. السورة هي سورة العنكبوت. وقف بنا الكلام عند الآية السادسة عند الآية السادسة والأربعين من سورة العنكبوت. سورة العنكبوت كما لا يخفى على الجميع لمن قرأها بتأمل وتدبر وتفكر وأعاد النظر فيها، سيتضح له أن هذه السورة هي تتحدث عن الابتلاء والامتحان. ولذلك في صدر هذه السورة وفي أول آياتها يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من التمحيص والامتحان. وتلاحظ أن الآية التي قرأناها أحسب الناس، ولم يقل أحسب الذين آمنوا أو المتقون أو نحو ذلك، بل هي امتحان لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم. يمتحن المؤمن الصادق بإيمانه، ويمتحن المؤمن الضعيف الإيمان، ويمتحن المنافق حتى تظهر خباياه، ويمتحن الكافر الذي أيضا تظهر عداوته للمسلمين. حتى أهل الكتاب يمتحنون في هذه السورة. فالسورة جوها جو امتحان وابتلاء، كل على حسبه وعلى قدر إيمانه يمتحن، فيثبت الله الذين آمنوا عند الامتحان. الفتن ضعيفة هشة، ضرب الله فيها مثلها، ضرب الله وشبهها ببيت العنكبوت في الآيات التي مرت معنا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الفتن مثل بيت العنكبوت، ضعيفة وهشة، بمجرد أن الإنسان معه إيمان قوي يثبت. وهي أيضا فتن قد ينزلق بها من ينزلق، لأن بيت العنكبوت بيت لزج، كل حشرة تصطدم فيه تلصق فيه، وهو ضعيف لكنه يصطاد. وهي ما وضعته الأنثى من العنكبوت إلا ليكون مصيدة، فالفتن مصيدة، يمتحن الإنسان. وخاصة أيها الإخوة، وأنا أقول حقيقة هذا الكلام خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمان، الله يمتحن ويبلو الإنسان. يا أخي، الجوال بين يديك، تستطيع أن تدخل إلى أي ما شئت، ويبقى إيمانك الذي يمنعك. كان معك إيمان صدك عن ذلك، وإن كان إيمانك ضعيف وقعت في الفتن. تخرج لك صور عالية، تخرج لك أصوات وموسيقى محرمة، وتخرج لك أشياء تقشعر منها الجلود، فيبقى الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر، قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يعني الصيد قريب، تستطيع، هذا صيد في الجوال، تستطيع أن تأخذ بيدك بكل سهولة وتنظر بعينيك. كان عندك إيمان قوي تستطيع أن تدفع هذا الشيء وتحافظ على إيمانك وعلى عقيدتك وعلى أخلاقك. وإن كان إيمانك ضعيف هو الذي تسلط عليك وأخذ بتلابيبك وأوقعك في هذه الفتن. فسورة العنكبوت سورة الفتن والامتحانات على طبقات الناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى ذكر فيها امتحان الأنبياء وهم أشرف الخلق. امتحنهم الله، امتحن نوح مع قومه بشدة عداوة قومه واستهزائهم وسخريتهم به، وامتحنه بزوجته كافرة، وامتحنه بابنه كافر يموت كافرا أمامه. وإبراهيم ذكر الله امتحان قومه له، أحرقوه بالنار، أججوا نارا عظيمة وألقوه بالنار، فامتحان. وذكر الله عدد من الأنبياء، لوط عليه السلام امتحن بزوجته الكافرة، وامتحن بقومه الذين فعلوا أفاعيل لم يفعلها أحد من العالمين. وهكذا تسير السورة بذكر قصص بعض الأنبياء في بيان مواقفهم أمام المحن. أمام المحن، هل تجد أشد موقف من نوح عليه السلام 950 سنة وهو يصبر على قومه ويدعوهم، أو إبراهيم يلقى في النار لأجل لا إله إلا الله، أو لوط عليه السلام، أو موسى الذي أرسله الله إلى ثلاثة رؤوس من الكفر، وقارون وفرعون وهامان، جاءهم موسى بالبينات وكفروا به. والسورة تبين لنا أسباب الوقاية من الفتن. أقوى أسباب الوقاية من الفتن حق الإيمان، إيمان العبد، كلما قوي إيمانه استطاع أن يدفع هذه الفتن. ومن الأسباب التي ذكرها الله في هذه السورة قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. الكتاب القرآن هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، من تمسك به سلم ونجا. وكذلك لاحظ قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فالصلاة هي أقوى من أقوى أسباب الوقاية من الفتن، فلازم الصلاة، وافزع إلى الصلاة وحافظ عليها وأدها كما أمرك الله. كذلك تذكر السورة أيضا أسبابا أخرى من أسباب الوقاية من الفتن كما سيأتينا بعد قليل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الهجرة، إذا وجدت هذه الدار أو هذا المكان فيه فتن تخشى على دينك فهاجر، أخرج. الله أمرك: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بل إن الوعيد الشديد جاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة مطلوبة، الإنسان ما يستطيع يبتعد عن أماكن الفتن، عن أماكن فتن. وعندما تقرأ هذه السورة وتتدبر آياتها حقيقة، تأتيك آخر آية وآخر المطاف: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد في سبيل الله وجاهد في دين الله وتمسك، المسألة تحتاج مجاهدة وتحتاج عمل صالح حتى تكون من المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. طيب، وقف بنا الكلام عند الآية 46، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يعني الأصل أن لا نجادل أهل الكتاب لأنهم أصحاب فتنة وأصحاب شبهات، وقد يجادلون المؤمنين ويظهرون أمامهم شبهات وشكوك، فالأصل عدم مجادلتهم، وإنما نجادل بالتي هي أحسن لمن يريد الدخول في الإسلام، لمن يكون هناك مصلحة منه. أما الذين يعادوننا فلا مصلحة في مجادلتهم ولا نتيجة وراء جدالهم. ولذلك لاحظ المؤلف ماذا قال؟ قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال أي المجادلة التي هي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. فقل تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى الله بآياته وتنبههم على حجج الله والأدلة القائمة على توحيد الله. قال إلا الذين ظلموا منهم، قال هؤلاء لا تجادلونهم. لماذا؟ قال بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية، لأن اليهود والنصارى الكتاب إما أن يدخلوا في الإسلام ويسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم، وإما أن يحاربوا. فإذا امتنعوا من دفع الجزية وامتنعوا من دخول الإسلام فالحرب. قال فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا جزية. ثم بين لهم، ثم بين سبحانه وتعالى وقال وقولوا آمنا، بينوا لهم حقيقة التوحيد والإيمان. قولوا آمن لمن؟ نخاطب من؟ المقرين الذين لا يحاربوننا، هؤلاء نبين لهم الحقيقة. قال وقولوا آمنا لمن قبل الإقرار بالجزية، يعني أذعن لكم بدفع الجزية، إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم. إذا أخبروكم، لأنهم أحيانا يأتون بشبهات، فإذا أخبرونا بشيء من كتبهم نعطيهم حقيقة الإيمان، فنقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، نحن نؤمن بالكتب كلها لا نفرق بين الرسل ولا الكتب، نؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل، هذه عقيدة أهل الإيمان. آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن، وأنزل إليكم. قال ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك، إن أخبروكم بشيء لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه قد نكذبهم ويكون صدقا أو نصدقهم ويكون كذبا. قال وقولوا لهم في ذلك، قل لهم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له أي لله مسلمون منقادون مطيعون، يعني عقيدتنا نحن وإياكم واحد، نؤمن بجميع الكتب وإلهنا ومعبودنا واحد وإلهكم وإلهنا واحد. قال هنا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى كذلك؟ تقرأها كثير في القرآن تمر علينا، ما معناها؟ كذلك يعني مثل ذلك الشيء، يقول مثل ما أنزلنا عليهم التوراة والإنجيل أنزلنا عليك يا محمد القرآن، الكتب واحد ومصدرها واحد من عند الله، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها. فالذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن آمن ودخل في الإسلام وهو من اليهود أو النصارى، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالقرآن. ومن هؤلاء من يؤمن به، من هم؟ أهل مكة، كفار مكة. يقول كما أن أهل الكتاب منهم من يؤمن، كذلك مشركي العرب منهم من آمن، كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على دين أهل مكة في الكفر ثم دخلوا في الإسلام. قال ومن هؤلاء من يؤمن به، أي بالقرآن، وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها وبيانها إلا الكافرون، الكافرون الذين يجحدون الحق. قال اليهود، يعني إذا جحد اليهود هذه الآيات التي أظهرها الله وأنزلها على نبيه، مثل ماذا؟ مثل حقيقة التوحيد وحقيقة الرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد، وهم يعرفونه ويعرفون أوصافه. فإذا كفر اليهود بذلك فدخلوا في هذا، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي اليهود. وظهر لهم أن القرآن حق والجائي به أي محمد الذي أتى به محق، وجحدوا ذلك حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم يعني كل يهودي وكل نصراني من أهل الكتاب يسمع بدين النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها، فالحكم ماذا؟ نحكم عليه بالكفر كما حكم الله عليه بالكفر. وفي آيات أخرى تدل على أن الله حكم عليهم بالكفر، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وصفهم بأنهم كفار، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين جعلهم مع المشركين في نار جهنم، في نار جهنم. طيب نشوف الآية التي بعدها، تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب أي القرآن، ولا تخطه بيمينك أي لو كنت قارئا كاتبا، إذا لارتاب شك المبطلون اليهود فيك، وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل هو أي القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنون يحفظونه، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أي اليهود، وجحدوها بعد ظهورها لهم. وقالوا أي كفار مكة لولا هل أنزل عليه أي محمد آية من ربه، وفي قراءة آيات كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء، وإنما أنا نذير مبين مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية، أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم، فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات، إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة لقوم يؤمنون، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض، ومنه حالي وحالكم، والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. طيب، يقول سبحانه وتعالى وما كنت يا محمد تتلو من قبله، يعني تقرأ من قبل هذا القرآن، تتلو على قومك وتقرأ عليهم من كتاب، ما كنت تتلو من كتاب قبل الوحي، ولا تخطه بيمينك، لا تكتب ولا تقرأ، لم تكن قارئا ولا كاتبا. يقول لو كنت تتلو القرآن قبل مجيء الوحي أو كنت تكتب تعرف الكتاب والقراءة لارتاب، لا شك المبطلون، لارتاب فيك المبطلون اليهود، وقالوا هذا الذي يكتب ويقرأ ليس محمد، محمد مكتوب عندنا في التوراة أنه أمي فكيف يكتب ويقرأ، وكذلك أهل مكة سيشكون في ذلك فيقولون محمد يقرأ ويكتب، إذن هو يقرأ كتب سابقة ويكتبها ويأتي بها إلينا، لكن لما عرف اليهود أن محمدا رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ، وعرف المشركون في مكة أن محمدا لم يسبق له القراءة والكتابة ولم يعرف حتى بعد الوحي لا يقرأ ولا يكتب، عرفوا أن الذي أتاه وحي ليس من عنده وإنما من عند الله، ولذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وفيه دلالة على أن الإنسان يستعمل اليمين في الأشياء الطيبة المباحة، يستعمل اليمين في الأشياء الطيبة كالكتابة وأخذ الأشياء وتناولها وإعطاء الناس وأخذ واستعمالها في أشياء اليمين، وأما الشمال تستعمل في الأمور التي ليست من الأمور الطيبة. قال ولا تخطه بيمينك، قال إذن لو كنت تكتب وتخط لارتاب شك المبطلون اليهود فيك وقالوا الذي في التوراة عندنا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم قال سبحانه وتعالى بل أي هذا القرآن الذي تسمعونه يا أهل مكة ويا أيها اليهود بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفيه إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنه ينبغي العناية بالقرآن وحفظه في صدور الرجال، فهذا الذي ينبغي. وفي صدور النساء يعني حملة القرآن وحاملات القرآن، هذا شرف، شرف للإنسان أن يكون حامل لكتاب الله، أن يكون القرآن في صدره. ولذلك الله شرفهم قال بل هو آيات بينات، ما قال في المصاحف ولا في الأدراج، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم المؤمنون الذين يحفظون القرآن. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، الأول قال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، إلا الكافرون الذين عرفوا وجحدوا وأنكروا، لأن الكفر هو جحود وتغطية. ثم إذا جحد وغطى ثم زاد في جحوده أصبح في حكم الظالم. ولذلك قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وهم اليهود عرفوا الحق وجحدوه بعد ظهوره فأصبحوا ظالمين. وقالوا أهل مكة اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه اعتراضكم؟ لماذا؟ قالوا لولا هل أنزل عليه أي على محمد آية من ربه، آية من ربه. هذه قراءة المؤلف آية بالإفراد، وقراءة الجمهور أو قراءة أخرى، قراءة أخرى وهي قراءتنا المثبتة في المصحف لولا أنزل عليه آيات من ربه بصيغة الجمع، لولا أنزل عليه آيات من ربه. هذا اعتراض من؟ اعتراض الكفار. يقول لولا أنزل عليه آيات من ربه، قال المؤلف وفي قراءة آيات يقولون كيف ينزل عليه آيات من ربه والقرآن نزل عليه، كيف؟ ما وجه الاعتراض؟ هم الآن يقولون لماذا لم ينزل عليه، لماذا لم ينزل الله عليه آيات من ربه؟ طيب والقرآن ينزل عليه، هم يعرفون القرآن، فما وجه اعتراضهم؟ هم الآن يعترضون، كيف يعترضون؟ ها؟ أحسنت، يبون آيات حسية مثل عصا موسى واليد ومثل ناقة صالح، ما يكفيهم أن القرآن يقرأ عليهم. يقولون لا يا محمد إن كنت صادقا فأتي بآيات حسية. ذكر الله اقتراحاتهم في سور أخرى، قال وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني إذا فجر النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض ينبوعا وأصبحت عين تمشي هذا يكفيهم. شوف كيف البلادة، بلادة عقولهم وجهلهم. وفي آيات قال حتى تفجر لنا الأرض من حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو يكون لك بيت من زخرف، هذه اقتراحات يقولها عاقل. يأتيكم القرآن الذي هو يعني يبقى إلى قيام الساعة وفيه علم الأولين والآخرين، تقول لا نريده، ونريد يد تكون بيضاء وعصا تنقلب حية وحجر يخرج منه ناقة. حتى أن مقترح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جبل، أو قالوا جبل الصفا يا محمد إن كنت صادقا وأنك رسول من عند الله اقلب لنا جبل الصفا ذهبا ولو قلبه. الله قادر لا يعجزه، لكن سنة الله أن كل من طلب واقترح آية ثم كفر بها نزل العذاب عليه، مثل ما أن قوم ثمود لما اقترحوا على صالح الناقة ثم كفروا بها وعقروها عمهم العذاب، وهذه سنة الله. فليس في مصلحة أهل مكة أن الله سبحانه ينزل عليهم آية اقترحوها. يقول لولا أنزل عليه آيات من ربه، آيات من ربه. قل رد عليهم، رد عليهم، قل إنما الآيات عند الله، الله يأتي بها إذا استطاع، إذا أراد الله عز وجل، إذا أراد الله عز وجل فإنه لا يمنعه مانع، يستطيع أن ينزل الآيات، عنده الآيات من ربه، ينزلها كيف يشاء ومتى شاء. ثم وإنما قل لهم الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أنا نذير رسول، وأنذركم وأخوفكم، ونذارتي واضحة، مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. ثم رد عليهم برد أقوى من ذلك كله، قال أولم يكفهم فيما طلبوا أن أنزلنا عليك الكتاب ما يكفيهم القرآن فيه علم الأولين والآخرين وفيه هدايتهم ونورهم وتذكرة لهم وشرف لهم شرف كما قال سبحانه وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم قال وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم فهو آية مستمرة باقية لا تنقضي إلى قيام الساعة بخلاف ما ذكروا ينبوع ينتهي أو جنة من نخيل وأعناب أو نحو ذلك هذا سيبقى وسيبقى نورا ساطعا إلى قيام الساعة بخلاف ما ذكروا قال إن في ذلك أي في هذا الكتاب والقرآن لرحمة لكم ولغيركم وذكرى وموعظة لقوم يؤمنون لا لقوم يؤمنون يعني هو رحمة إن آمنتم رحمة لكم إن آمنتم وذكرى وموعظة تنتفعون بها ولذلك لو تتأمل في سورة آل عمران يقول الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وهدى وموعظة للمتقين يقول هذا بيان للناس كلهم لكنه هدى وموعظة للمتقين فقط وهنا يقول هدى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فإن آمنتم كان القرآن عليكم هدى ورحمة وإن كفرتم فهو حجة عليكم ثم قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا الله يشهد على صدقي وعلى كذبكم وعلى اعتراضاتكم الله شاهد ومطلع كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومنه حالي وحالكم والذين آمنوا بالباطل وهم المشركون الكفار ويعبدون من دون الله آمنوا بالباطل وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون هذه حقيقة الدعوة القرآن أمامكم وآياتكم التي تقترحونها لا تنفعكم بل تضركم وهذا القرآن هدى ورحمة لمن يؤمن وأما أن تبقوا على كفركم وعنادكم فقد خسرتم خسارة عظيمة خسرتم أنفسكم وأهليكم وخسرتم دينكم ودنياكم وآخرتكم طيب واصل أحسن الله عليكم قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى له لجاءهم العذاب عاجلا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت إتيانه يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول وبالياء يقول أي الموكل بالعذاب ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا طيب يقول ويستعجلونك بالعذاب أي أهل مكة يستعجلونك بالعذاب يقول متى يا محمد تأتينا بالعذاب أنت تهددنا بالعذاب أين العذاب وحتى يقول قائلهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أين العذاب الذي أنت ويقول متى هذا الوعد يستعجلون أين العذاب ليس في مصلحتكم سأل سائل بعذاب واقع دعا على نفسه بالعذاب يقول متى هذا العذاب يستعجلونك بالعذاب يقول الله عز وجل هم يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى قدره الله لجاءهم العذاب بلحظة عاجلا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت إتيانه متى جاءهم بغتة خرجوا بخيلهم وخيلائهم وكبريائهم يظنون أنهم سيقضون على محمد وأصحابه قالوا هؤلاء ثلة قلة ونحن ألف وهم قاربوا 300 سنقضي عليهم ونرجع إلى مكة وخرجوا من مكة يظنون أنهم سيعودون إليها فجاءهم العذاب بغتة فماتوا وسحبوا وألقوا في قليب بدر. يأتينهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون ما يتوقعون. قال يستعجلونك بالعذاب أي في الدنيا، وإذا استعجلونك بالعذاب في الدنيا فما عذابهم في الآخرة؟ يعني لو استعجلوك قالوا متى هذا الوعد، هم يظنون أنهم يخلصون يوم القيامة وينجون من عذاب الآخرة، عذاب الآخرة أشد وأبقى. قال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذا جاء يوم القيامة أحاطت بهم جهنم فلن يستطيعوا الفرار منها. قال كيف تحيط بهم في نار جهنم؟ قال يوم يغشاهم العذاب يغطيهم من أعلاهم، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذه قراءة المؤلف ونقول، والقراءة الثانية ويقول. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول قراءة المؤلف ونقول بالنون أي نأمر، الله يأمر بالقول. وقراءة القراءة الثانية ويقول قال أي الموكل بالعذاب، يعني خزنة جهنم. يقولون لهم ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. هذا جزاء من كفر ورد رسالات ربه ولم يؤمن برسالة محمد. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في أي أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بالتاء والياء يرجعون بعد البعث. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء الإقامة وتعديته إلى غرفا بحذف في من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين مقدمين الخلود فيها نعم أجر العاملين خالدين فيها مقدمين الخلود نعم أجر العاملين هذا الأجر. هم الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب لا يحت من حيث أحسن الله إليكم فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكأي كم من دابة لا تحمل رزقها لضعفها الله يرزقها وإياكم أي أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم. هذه هي الهجرة، وذكرنا قبل قليل أن من أسباب الوقاية من الفتن البعد عن مواطن الفتن. ولا تظن أن الهجرة أنك تترك بلدك وتترك أهلك وتترك ديارك التي عشت فيها وتعرفت عليها، لا، قد يكون الهجرة هو ترك مواطن الفتن وأماكن الفتن، حتى الأماكن التي تكون في الجوال ممكن تهجرها وتتركها، وتهجر الأماكن التي يكون فيها فتن تبتعد عنها تبتعد عنها. المطلوب منك أن تهجر، هذا المقصود الهجر، يعني عندنا هجرة وعندنا هجر. فالهجرة أن تهاجر وتترك، إذا كنت في بلد مضيق عليك تهاجر، وإن كنت في مكان تحيط بك الفتن تهجرها وتبتعد عنها. قال سبحانه وتعالى يا عبادي، ولاحظ نداء من العلي الكبير الغفور الرحيم سبحانه وتعالى ينادي عباده، يقول يا عبادي، ويضيف العباد إليه، يقول أنتم عبادي أنتم عبادي. تجد أشد من هذه الرحمة والشفقة يا عبادي الذين آمنوا، يصفهم بصفة الإيمان، أنتم آمنتم وصدقتم بما جاءكم عن الله آمن. إن أرضي واسعة، أرض الله واسعة، فإياي فاعبدون. حققوا إيمانكم وحققوا عبادتكم لربكم في أي مكان، في أي أرض تيسرت فيها العبادة، بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها العبادة. قال: نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. ولكن عندنا قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كانت نزلت الآية في فقراء المهاجرين أو ضعفاء المسلمين فالآية عامة على مدى السن. كل من كان في بلد لا يستطيع إقامة دينه فعليه أن يترك هذا البلد إلى بلد آخر. هذه الهجرة، والهجرة قائمة إلى قيام الساعة. يظن بعض الناس أنه إذا هاجر قد يعرض نفسه للموت، يقول: أنا الحين في بلد ومستقر، وإذا هاجرت تركت هذه البلد لبلد آخر أعرض نفسي للموت للهلاك، إما لعدو وإما لسبع وإما لجوع وعطش، فأعرض نفسي للهلاك. فقال الله ردا عليه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أنت ستموت، مت هنا أو مت هنا، فتوكل على الله الحي الذي لا يموت، واسأل الله الإعانة. وأنت إذا خرجت من بلدك لتقيم هجرة لله، تقيم لإقامة دينك، فاعلم أن الله قد كتب لك الأجر وإن لم يحصل ذلك. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال المؤلف بالتاء والياء، يعني ترجعون أو يرجعون هم إلينا بعد البعث، يرجعون إلى الله فيجازيهم. قال: والذين آمنوا، يعني إذا رجعوا إلى الله الناس انقسموا قسمين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات وهاجروا حتى لو ماتوا في الطريق وهم قد خرجوا للهجرة لإظهار دين الله، قال: لنبوئنهم، يعني ننزلنهم. بوأ يعني أنزل وهيأ، لنبوئنهم ننزلنهم، قال: لنبوئنهم من الجنة، يعني ننزلهم في الجنة غرفا. يقول المؤلف قرئت بقراءتين: لنبوئنهم، هذه القراءة المشهورة. قال: وفي قراءة أخرى قال، وهي قراءة حمزة والكسائي: لنثوينهم، من الثواء أو من الثواء، وهو الإقامة، ثاويا أي مقيما، ثوى بالمكان إذا أقام، يعني لنقيمنهم. قال: غرفا، قال: لنقيمنهم غرفا، أو نعم، قال هنا: من الجنة غرفا تجري، طيب، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الغرف هنا قال: لنبوئنهم من الجنة غرفا، هي المنازل العالية في الجنة، جاءت هنا غرفا. وفي سورة سبأ: وهم في الغرفات آمنون. وفي سورة الفرقان قال: أولئك يجزون الغرفة. الغرفة جمع، الغرفة مفرد، وجمعها غرف أو غرفات. وفي سورة الزمر قال: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فالغرف هي المنازل العالية، المنازل العالية والقصور العالية. قال: لهم غرف من فوقها غرف. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وقام بالليل والناس نيام وأفشى السلام، إلى آخر الحديث. طيب، قال هنا: لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال: خالدين فيها يعني مقدر الخلود، يعني لم يخلدوها حتى الآن، ما دخلوها. فيقول: خالدين، كيف خالدين وما دخلوها؟ قال: تقدير أنهم سيخلدون فيها. قال: نعم أجر العاملين. هذا الأجر، يقول هذا الأجر للعاملين، كأن فيه إشارة إلى أي شيء؟ إلى إنسان يهاجر ليقيم شرع الله، لا يجلس ويقول أنا ما أستطيع أن أصلي ولا أستطيع أن أقرأ ولا أستطيع أن أتعلم، لا، اعمل. ثم قال والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يعني هاجر واصبر واصبر. موسى عليه السلام خرج من مصر وحده لا يعرف الطريق وذهب إلى مدين مسافة بعيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وإبراهيم هاجر ولوط هاجر مع إبراهيم، كل هذه سنة الأنبياء وسنة الصالحين أنهم يهاجرون في سبيل الله. فقال الذين صبروا يعني على أذى المشركين وصبروا على الهجرة وصعوبتها لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون، لأن قد يقول أنا إذا هاجرت وذهبت إلى بلد جديد ما أعرفها يمكن ما أجد، أكون فقيرا ولا أجد شيئا آكله، ما أجد رزقي. قال توكل على الله فيرزقك الله من حيث لا تحتسب. ولذلك ذكر هنا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يقول كثير من الدواب، كل الدواب ما تستطيع أن تحمل رزقها لضعفها، الله يرزقها، هي ما تحمل رزقها، الله هو الذي يرزقها ويرزقكم أنتم أيها المهاجرون، وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة. توكلوا على الله واصبروا وهاجروا وعليكم أن تحققوا ما أمركم الله به. قال وهو السميع لأقوالكم عليم بضمائركم وبما في قلوبكم. طيب تعود الآية إلى مناقشة المشركين في عقائدهم وفي عبادتهم من دون الله، وأنهم يقرون بالله عز وجل ويعترفون بربوبيته وأنه هو خالقهم وهو رازقهم ثم يكفرون بذلك. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ولئن لام قسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، يصفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاءه، إن الله بكل شيء عليم. ومنه محل البسط والتضييق. ولئن لام قسم سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله فكيف يشركون به، قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم، بل أكثرهم لا يعقلون تناقضهم في ذلك. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وأما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بمعنى الحياة، لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها. طيب هذه مناقشة المشركين في عقيدتهم وكيف يقرون بتوحيد الربوبية ثم هم يشركون بتوحيد الإلهية، فيقيم عليهم الحجة، يقول والله لئن سألتهم، لأن اللام هنا لام قسم، والله لئن سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، يعني الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي سخر الشمس والقمر، قالوا نعم، يقولون الله. قال فأنى يؤفكون، كيف يصرفون عن عبادة ربهم إلى عبادة أوثان حجر وشجر لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، أين عقولكم؟ ثم بيّن لهم أن الرزق بيد الله يبسطه ويقبضه، الله الواحد الإله المنفرد بالعبادة وهو الذي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء، لمن أراد الله، ليس توسعة من غير إرادة، بإرادته سبحانه وتعالى وبإذنه لمن يشاء من عباده امتحانا وابتلاء، يعني لا تظن أن الله إذا وسع على هذا الإنسان وأعطاه الدنيا وجعله من أثرياء الدنيا ومن أغنيائهم أن هذا خير له، قد يكون امتحان له. ولذلك سليمان عليه السلام قال ليبلوني أشكر أم أكفر، فهذا قد يظن الإنسان أنه، قال الله عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن، يظن هذا كرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيقه قال ربي أهانا، يظن أن هذه إهانة، قال كلا، لا أنت ولا أنت، لا تظن هذا ولا هذا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع على بعض الناس امتحانا هل يشكر أو يكفر نعمة الله، ويقدر يضيق له، أي يضيق الآخرين أو يضيق لهذا الشخص بعد البسط لمن يشاء امتحان هل يصبر ويشكر الله ويصبر ويحمد الله أو يعترض. قال إن الله بكل شيء عليم، يعني يعلم من يصلح له البسط فيوسع عليه، ويعلم من يصلح له الضيق فيضيق عليه. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم مرة أخرى هؤلاء المشركون، والله لئن سألتهم من نزل من السماء ماء، هذا الآن في الخلق الأول، في الخلق خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر، وهنا في الرزق، فالرزق سألتهم من نزل من السماء ماء، يعني رزقا لهم، فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، يعني أنتم تعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر، وتعترفون بأن الله هو الرازق، هو الذي يسوق الماء إلى الأرض الجرز فينبت بها الزرع. قال ليقولن الله فكيف تشركون به، أين عقولكم، كيف تشركون به، قل الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم، أقمنا عليكم الحجة، بل أكثرهم لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم متناقضون، كيف تعرفون أن الله هو الخالق وهو المسخر وهو الرازق ثم تعبدون أصناما لا تخلق ولا ترزق، أين عقولكم؟ ثم بين لهم مزهدا لهم في هذه الدنيا التي انغمسوا فيها وطغوا فيها وصرفتهم عن طاعة الله، قال ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، له يلهى بها الإنسان ولعب يلعب بها، يعني هي مجرد له وغفلة ولعب. فإذا عاش الإنسان للدنيا فقط أصبحت الدنيا له لهوا ولعبا، فالعاقل يأخذ من الدنيا ما يتزود به للآخرة. قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يقول المؤلف وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك الدنيا لعب ولعب، يعني أنت أعرض عنها لا تشغلك، اجعلها في يدك لا في قلبك. طيب والقرب؟ قال وش القرب؟ قال الأعمال الصالحة. قال الأعمال الصالحة في الدنيا هذه للآخرة، لأنك تجد ثمرتها في الآخرة، أنت تعمل في الدنيا الآن حتى، يعني قد يقول لك بعض الناس يقول لك والله أنا أعيش في الدنيا حتى تزود من الطاعات لله، أتعبد الله حتى أتزود. فنقول هذه العبادات والتزود لا لأجل الدنيا ذاتها وإنما لأجل الآخرة، فهي ليست داخلة في اللهو واللعب. طيب قال هنا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الدار الآخرة مقارنة بالدنيا هي الحياة الحقيقية. طيب ليش قال حيوان؟ ليش يقول الدار الآخرة حيوان؟ نقول الحيوان المراد بها هنا الحياة الحقيقية، والحيوان مبالغة في الحياة، يعني الحياة الحياة الحياة هي الآخرة، هذا معناه. ولما تقول الآن، يعني وهذه أوزان، يعني ألفاظ عربية، لما تقول فلان غاضب، زين اليوم فلان غاضب علينا، غاضب يعني شيء قليل، لما تقول فلان غضبان علينا، غضبان أيهما أبلغ؟ غضبان أبلغ، غضبان. ف لما تقول فلان شرب الخمر فهو ساكر غير سكران، فوزن فعلان أشد، فعلان أشد. ولذلك لما تقول هذه الحياة الحقيقية حياة يعني أقل. لما تقول حيوان على وزن غضبان أقوى، هذا معناه. بعض الناس كذا، سألني واحد يقول كيف الله يقول الدار الآخرة حيوان؟ كيف حيوان الدار الآخرة؟ هو يظن أنها حيوان. لا، ليس الحيوان الحيوان، لا، هذا مفهومك أنت، مفهومك خاطئ، أنت فهمت الآية على خطأ، لازم تعدل فهمك. والمراد بالحيوان يعني الحياة الحقيقية، مثل ما ذكرنا لك، لما تفرق بين غاضب وبين غضبان فرق كبير. فهذا المقصود، المقصود الحياة، الحياة، الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، ليست حياة الدنيا. السلام. طيب، يعني مثل ما ذكر الله الآن مواقف هؤلاء المشركين في عباداتهم، أيضا ليذكر لنا مواقف منهم في الشدة والرخاء. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، أي لا يدعون معه غيره، لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون به، ليكفوا بما آتيناهم من النعمة، وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد: فسوف يعلمون عاقبة ذلك. أولم يروا يعلموا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم، أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق النبي أو الكتاب لما جاء، أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين، أي فيها ذلك وهو منهم. والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا، أي طريق السير إلينا، وإن الله لمع المحسنين المؤمنين بالنصر والعون. طيب، هذه خاتمة السورة، تعرض لنا موقفا من مواقف المشركين في الشدة والرخاء. يقول سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا، أي المشركون، في الفلك، أي في السفن، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا بدأت تتلاطم عليهم الأمواج ورأوا الموت أمامهم وجاءتهم ريح عاصف، دعوا الله مخلصين، أخلصوا، قالوا: يا ربنا يا ربنا، أين أصنامكم؟ لماذا لا تدعونها؟ ما تنفعهم. دعوا الله لا يدعون معه غيره، لأنهم في شدة، ويعلمون أن لا يكشف الشدة إلا الله سبحانه وتعالى. فلما نجاهم إلى البر وخلصوا من هذا الكرب الشديد، ونزلوا في البر، إذا هم يشركون، عادوا إلى شركهم. قال: ليكفروا بما آتيناهم، يعني يجحدون نعمة الله أنه أنجاهم. قال ليكفروا، قال: وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وسوف يعلمون، أسلوب تهديد، سوف يعلمون عاقبة ذلك. قل المؤلف: وليتمتعوا، وفيها قراءة وليتمتعوا، فقراءة بالسكون هذا أمر، وليتمتعوا يعني أمر تهديد، يعني تمتعوا، مثل قول تعالى: تمتع بكفرك. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كما أنعم عليهم بالخلق والرزق، وأنعم عليهم بالنجاة، أي في النجاة أوقات الكرب، أنعم على أهل مكة خاصة بالأمن، يعني أهل مكة أعطاهم الله أمن بخلاف الذين حولهم يتخطفهم الناس. حتى إن قوافل مكة إذا خرجت للشام أو إلى اليمن ورآها من رآها لا يعترض لها، يقول: هؤلاء هم أهل البيت، لا تتعرضون لقوافلهم، فكانوا آمنين في أسفارهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا يعلموا أن جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا، محرم القتل فيها، يجد الرجل قاتل أبيه فلا يتعرض له، حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس حولهم يتخطفون بالقتل والسلب دونهم. قال أفبالباطل يؤمنون، أي بالأصنام يعبدونها ويقرون بها يجعلونها آلهة، وبنعمة الله في الأمن والرزق والخير يكفرون بها ويشركون. قال أيضا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أشد ظلما ممن يكذب على الله بعبادته غير الله ويقول إن الله أمرني، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، يكذبون على الله بأن يشركوا معه غيره ويقولون أن الله أمرنا. قال فمن أظلم افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، يعني رده، رد رسالة النبي ورد القرآن وكفر بالنبي، كفر، قال كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أخبروني، أجيبوا على هذا السؤال، أليس في جهنم؟ نقول بلى، في جهنم مثوى للكافرين، ومنهم هذا المكذب، هذا المكذب. قال تعالى في خاتمة السورة والذين جاهدوا فينا، يعني في حقنا ولزموا طاعتنا وصبروا عليها مجاهدة، مجاهدة في الهجرة ومجاهدة في العبادة ومجاهدة في محاربة الفتن ومجاهدة في البعد عن مواطن الكفر والمعاصي والفتن، جاهدوا فينا، النتيجة معي لنهدينهم سبلنا. إذا جاهد الإنسان نفسه الله أعانه وهداه طريق النجاة، طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا زيادة على ذلك وإن الله لمع المحسنين، الله مع من؟ مع كل محسن أحسن عبادته وأقامها، فإن الله معه معية خاصة، وهذه المعية معية النصر والعون والتوفيق. وبهذا تختم هذه السورة الجميلة الحقيقة التي هي سياج وحماية من الفتن، من الفتن عشنا معها أياما وتعلمنا واستنبطنا وخرجنا بفوائد عظيمة كيف ينجو الإنسان من الفتن وكيف يحفظ نفسه ويحفظ دينه من الوقوع في الفتن. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة الروم، تحدث عنها إن شاء الله، عن مقصدها وعن موضوعاتها وعما تتحدث عن هذه السورة بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.